بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جنك أباكيك قرآن سورة ياسين آية شنتمي شن الرجال كبا نهن داورة بواب الدار أبو هتر بن عطاش درس كينا أكنة شرانجال كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. كان جدا آياته تدبرت كيستي وورا إبدا دبتي جنان ورا سرتي خراق أبتو دي warra wayta achitti hayti mul'attees yaa waylanaa man baasanaa min marqadinaa jedhu bakka isaan itti galanii fi akka isaan itti eega yeroon dabre gara rabbii deebi'uu barbaatan dubbatee jennaan. Warra jannataa ammoo kasun akkasitti yaa badii teenna duniyamatti nu deebisa jechuudhaaf warwaatan warri jannataa hoo waan akkam keessa jiranii jechaa dubbatuudhaaf nu himuudhaaf asitti aanni akkana jetti duuf. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. والجنة اليوم أرآن تنبوياك يا مادا قيانا موتو جزاوان دلقي أرغتوكانا في شغل فاكهون. في شغل جاتني كيس سجران جتا أرآن تنني جاتنا يا نسان شاغل كيس سجران فاكهون نكانيان فاكهون جتونكن كاناني اودا في شغل جاتني كيستي كاناني اودا كاناني تو اسان جاتني وان غمچو وان ادد ارغنتم انواني غستي نعمادا كربي نساني كنتو ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وان اكثيس نسام برغوتيتي فاكهون في شغل جتاك. فاكهون أنكني خبر لما تات إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون جتونكن فاكهون في شغل جتاك. في شغل إنكن تكا خبر اللين تها خبر إنا سرين تها فاكهون خبر لما تاني تها تكا مو في شغل جتونكن فاكهون كانت ترى رول لين تها فاكهون في شغل جنة هالك جاتنا وانتهنين جتودا نيك انا نان حالك كان انت نين جاتنا ين جتون انا نيتو انسان جاتني سجتو اكن جتون ما دي ويتجدان وان انسان الراشا غل من كون ما دي وجدان وا ور ابداك سجرو ركو ور ابداك سجرو سن الران جاتنا ين الراشا غل من ركو انسان سم قبان قبني جتو رجا وان انسان الراشا غل من كون مالي ركو والربدنا أتشيا ويلنا من بعثنا من مرقدنا جد أنسان قبال ينقب والرجنة مالي فاكهون في شغل إسان كن أكام أنني أودا جاتني كيستك أنني أن جاتنا كيستك أنني أون أكامي أنني مات إسان جاتني سجدك من يكبرا جرا وفن يكبرا جرا أرغان كبراتي جارتين كبراتي وان براقو ما هم قبن جدك أنني كان مالي مالي في جنن دارة عباتين أذابت دارة أبيتي مالي دارة أباتي متي جنني كنا في جدن ورغرين في شغل جتشو كنا جملة مثني كيسا سينا جاني كن اللين ري ور جنة دبرتين إني كنا ممرتي دبر أبكار أبكار وان تاتي كنا شاغل من جتشو لتي ور فسر اللين نجرا كنا شاغل من جتشو أكنا جتشو اللين كناني أكنا أرغتني دبرتين لي تتكال مستهين أرغتني سنوهن دائسيتو تدبرتاتي أرغتنيت كن إسان شاغل جيش ور جنة كان ركو ور إبداكي سجر سمق باهم قبل ور كثير بن عطاش هم وأزواجهم في ظلال إساني في دبرتين إساني لا إسان ما وجين في ظلال قاد بس كيس تجيرا جيش قاد بس جنة كجلابهن دندل قاد بس ذكاري قاد بس أكسي سنكيس تجيرا على الأرائك متكئون جيتشون كنيس على الأرائك كان متكئون تيور الراسان أكوان متكئون على الأرائك جلانيت sireedhan irratti irkatoodha isaan sun sireedhan irratti irkatan isaanii fi dubartiin isaanii illee gaaddisatti jiraanii gaaddisa san keessatti ammas sireedhan irratti takkaahuma kaddaadhan irratti irkatan jecha akkana jechuun maali kaayidaa namni wayita gammachuudha wayita bashannana eessadhaka bakka gaaddisaa jetti gadi bayan gaaddisa wahiititti gadi bayan gaaddisa wayita achi ilaalan iji waan bareeda argitu kanaa miti durema keessattu achi keessatti waan iji takkaan arginii hukuni marti waan gammachuudhaati gaaddisatti gadi bahaniin sireedharratti waliin i irkatan jechuun sireedhan tun yoo ta gaaddisa kana jirtu taate ta bashannanaaf ala jirtu jechuu bashannanaaf ta ala kaayamte alatti bakka bashannanaa sanitti irratti irkatani yookaan sirema irratti irkataniif wanni malti akka isaan fedhan isaanii taati achumarraa gaaddisa kanattis gayyaa'an jecha akkuma san ammas lahum fiihaa faakihatun isaaniif achi keessatti asheeta adda addaatu isaaniif jira ولهم ما يدعون أما تساني فهم إسان وما تنتو إساني الجرى أسيتس أسيتم أدى أدى فقصة سئنين أرجسا قصة كان جدي كيسا مبا ولهم ما يدعون يجون وأسيت قفاهمك قفتة تهي نياتة تهي رقاتي تهي وان براتو تهي وان إسان وما تنهند إساني laaftuu dhahoma waamatan argatan jecha achitti ka kana caalu ammas salaamun qawla min rabbi rahiim salaamun qawlan jechuu kana hasaba iraabaatitti ulamaanii hedduu itti waldhabanii gara bakka jahaa torba saddeeti illee fagahu marattuu ka irra namatti as kalaahu salaamun jechuun kuni mubtadaadha khabarri ni qaddaramaa jedhan سلام عليكم نجين سنرتي هاجرات يجو غاف كان مبتدا خبر كن مبتدا دا عليكم من سن خبر صحيح تبقى مو سلام سلام يقال لهم سلام يقال لهم قولا من رب الرحيم سلام يقال لهم قولا من رب الرحيم سلام نجاها يقال لهم إسانين جدامو إساني فجرا قولا جتمان كإسانين جدام كجتان إسانين جدام من رب الرحيم رب رحمة قد آتي إساني الراجج خدرا سنتمو سلام عليكم لكتو مفتدى ما كنام سلام عليكم من رب الرحيم سلام لنجين إسان الرد هاجراتو رب الرحيم ربي أكار رحمة قد آتي إساني الرانجين إسان الرد هاجراتو قولا جتون أي بالقول جتشمان جتشا خواسي تابرات انتهين جتشمان كربين سلام اسنين جتو جتشا كوني مضمون مجملة كنا قولا نين كوني ذات جبيس سورة جرى مجال تكامون لما سا ولهم ما يدعون ما يدعون جتو كان الرى بدل جان ما يدعون كان الرى بدل جان ما الجنة غارسان ولهم ما يدعون إسانف وواما من تسانف جلها سلام إسانف أما اللي نقه ربي إسان الرس سلامة إسانف جلها سلام من رب الرحيم سلام ربي رحيم الرأسه إسانف جلها أمان جلها وواما من أرغسا سلام ربي رحيم الرأسه أرغسا قولا جلها ما لره أي بالقول لا بغيره كما إسانين جلها كما قول إدان إسانين جلها مجلها سلام نسو سلام يا كمديو سنة دبرتين رب الرال لي سنة سلامة النجرة ملائكة الرال لي سنة سلامة النجرة غري نساني اللي غري الرات سلامة النجرة كوني مرتي غمتشو ونسان اتكي ستي أرغتني في جيتشا غمتشو ونسان اتكي ستي أرغتني في دوبو رجنتها ورقنات جنان ورب بدا إساني ولنجيرو كانا في مومنتون كن اللي دريت نتي ولمان جيراني أسيتي للمني برابه أمان دانا للمني به مالي ومتاز اليوم أيها المجرمون كن وان جنتا كيسو إتسان غهني إرانو هم أمان دانا بقى دريت جيرانيتي ايغا ربين الاولين والاخرين وردرا بودا كان هند ربي وليت ايغا قبي ايغا مرشاني ربي وليت قبي تكا بودا ايغا ربي وليت قبي ادم الراكاجي غور القيامان الرت دابتو ايغا ربي وليت قبي ما جدانين وامتازوا فويا ما جدانين اليوم اران تنغيا قياما كانا ايها المجرمون اسيا والربديدا والربديدا غرن فويا ما جداني مؤمن توتا ولين تاون سنين بنته مؤمن توتا ادام بها جاء مالي في للي كبا سانرتي هادي مو فيجا ربو من توتا ولي وني مؤمن توني ثاني ولي جيراني تكاو ثاني ولي بكتك ابا تني في جيرو ويتسان فويا ماني كبا اتي بانكا دي كم ني ام انسان كفاتي ديبيا للي سان كفاتي اتي ديبيا الما هدي اليكم يا بني ادم ani ahadi jajjaba dam sajjaba isinittin damne garake sanitti dam sajjaba damne wasita ambiyota kiyatin wasita qur'ana isinibusutin kitabaki isinibusutin dam sajjaba isinittin damne ya ilman nama malisun bi alla ta'budu alla ta'budu wajun bi alla ta'budu hingabbarina shaytanan gabbarina jechu dam sajjaba isinittin gesine shaytan nikun innahu lakum aduwwun mubin inni kun isini kanaaf diina ifa galaadha diina ifa galaa keessan kana beeka isa kana toleen jedhina isan gabbarina ana qofa gabbaraa jechuu kun isinitti hin dhaamne maali wanni isin waa hilanatti gootaniif jecha walaqad adalla minkum jibillan kasiiran shayxaanni sun wa an ibuduuni anuma gabbaraa isiniin hin jenne anuma qofa gabbara هذا صراط مستقيم كوني كرا ديريرا كران ديريرا برا اسمالين جير كم شيطان غبرو دبني رب مقف غبرون كن كرا ديريرا كران برا اسمالين جير يجا دوبك كران ديريرا كرا كامي رب مقف غبرته كرا شيطان ايرا فغاتو شيطان نسم بدي اسا ايرا ولقد اضل منكم اسني كنرا دوغاج اللي سيجر شيطان جبلا كثيرا اي خلقا كثيرا وما هدو جلسي اكا غاف آدم الراكازي وان ان جلسي تقول ما متججا افلم تكونوا تعقلون اسنين كن اقلين قبضني وان بيتني دينك يستنتهو اساكنا ماليف دقتا نما جلسا اساكنا ماليف خبتو دفدن يجو هذه جهنم التي كنتم توعدون اقا كرام برانجيرو هذه جهنم كونو تايسين دراتون تايزان ارغيتان تون تبيرغيتان توني ابدا التي كنتم بها تكذبون اسي سنغاف دنيا جرتان ككجيب سيفتان ايغا دون ان كانوا ابدا في جنة وديس تمال تجيرا ايغا دون لفا كون انجرو كي سنجتان جتا هذه جهنم التي كنتم توعدون كبال لما قرمتان جتا كنتم توعدون قبل لما قرمت انكتاتا اسلوها اليوم ارانت نسيناك ابدتا اسلوها سيناك اسيسا كيس اتشي دبرا معجتا اسيسا سينا ارانتا بما كنتم تكفرون سبب وان تاتني بكربي كيس انت كفرتا سبب وان تاتني دي. اليوم نختم على افواههم ارانتا ننتي نمتن سنة أخاني ثاني إرتي نمتن سنة تكا نجعفنا جج أخاني ثاني نجعفنا وتكلمنا أيديهم هركي ثاني ندب بفتنطي هاتويتي وتشهد أرجلهم من لنساني رقاء اتباتي بما كانوا يكسبون ونسان دنيا رتك دلقا انتهن جج اليوم نختم على أفواهم جج كنا كميت أرغمي ويتجد أن guyya qiyamada wayta ci fidani khalaika kana hunda walitti kamani gafatan war mushrikto ta ku na ci tille furra kalam wallahi rabbina ma kunna mushrikin jala sitti kakan ne nuti mushrikan ta ne jala ni wayta sawa katan rabbina khan kana chan jalli sisa arraba kana ni jalli sisa arraba arran tanalle dubatu kana kagaf tanille ke jibu kana ka arralle ke jibe la kamarana mana ku kana rabbina sakana jalli sisa وتكلمنا ايديهم هركين ثاني نتي هاتي تجدا harkin ni haso itijede mili ragabati juluni li ragabati jachunku ni ho maali wa itajadan dalagan argamtutu ni irraguddo ni sina harkawan argamtu it harki kuni wan dalage wan kabe wan fuwe wan kenne wan daye kanun dalagaba hajecha dalagan guddo wan san dalagabi tum itatirki famijan jarri kunni namo biru majira re kam nille biru majira wai tarki sun daw biru majira kam ni ko nille biru majira me lille de me to dake ni biru majira kunni nirati ragata hajira hadithu sayya muslim kaysati dufe kaysati kadufe ya rabbi ya anta na an ragalu buti yar ramale barbadu jara jangasan mar ragan sirati bahama ملائكه ربي تسرتي بريتيتل رغادا اتل قام نكيتو سرتي رغاجاني افان جلدي سيسني قام كان هاسو سيسن جدان ويتقام رغا رتي بهي رابه اتش دي بي قام سن حالتا اذا سن حالتا بدا اسن ان اسن الرامورما اسن ددني رغانا تيباتني جدان ان اسن الرامورما isin biddanid ragana tibatani jira akki su qur'ana kay tatille dife jira wa tisana kay jira nin am patan allah alladhi antaba kull shay'in jachun fe jira u kenen haso ine rabbu ma wa hunda haso si sen no haso si se jachu jawab fir rakenna do baka guya sar rabbi dande ti isatin أفان أردبتو كان جل إسيسيت أرد أرهاتو كان جل إسيسيت هركا في هركيني في ميلين كونين دبتا أكمل دبتا يو جنن رب موام مرا دبسي سنتو دبسا دبتو كان أفان التلين هجم سيسو أرد التلين هجم سيسو قرامتا إجت التلين هجم سيسو هم ربين دبتو جرينتو دبتا جيكا هم ربين دبتو جرينتو دبتا قدر ربي كيناتي ولو نشاء لطمسنا على عيونهم وصوفين نتي إجيساني كان بلس وصوفين أمسي إجيساني وصوفين لطمسنا على عيونهم سلا إجيساني سن بلس نجل ربين حينت لطمسنا كان أمسين إذهاب الأثر فان تمان إجابك جرم تسنو أجيب دور جان لوهي تكتي فكاته أما نمتج إجادة توقن سيوجي راتي لبكسان إجاد جرية چوبه كنيمتي amsiga hajarana kalohi takiti goduda hakamte aji silane hay najada jesane sanira rabbino sofene sokas godu fene dunya matto fastabaqu sirata khara durde kesaya ankana kesaya waldogomu barbadani jala fastabaqu sirat kharama dur kesade man kharama be kan kharama dunya san isuma kesa waldogomu barbadani jadani fa anna yubsirun akkamitti war kan akkamilla fargani de manje jaga fa ija kasitti daban ila yusiruna kam ho manar kan jeja ho mar gun dan dan walau nashau la masakhnahum ala makanatihim oso amma le wam birati tisan jijiru se ne la masakhnahum mukha dagatti boyetti jalde sat tisan jijira jada maskhi jachun uma takarra uma birati tijira mud uma birati tisan jijira jada حيوانة هنا جمادة هنا على مكانتهم جتون بكما إسان جران سانت جتو ورقرين بكما تابة ميل مرت قد إسان متنسي أجيس وشود أطبو جتو تورد فسرين لين مجيرا مرتو بكما جران سانت وان برات إسان جتجيرا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فما استطاعوا مضيا درت اللي ديمون دندان دبرون دندان قال درات اللي ديمون دندان ولا يرجعون وما نماذن التلي اتش ديبون دندان تكا ولا يرجعون يجون وفدوب ديبون لندندان جيجا دورت اللي ديمون دندان دوبت اللي ديمون دندان باكم إسان جران سانتي وما نمته كنر راوان برت إسان جيجيري أبكا لغا إسان قوني اتش مان باكا سانتي بوقوني اتش تحفان قلوني دندين نجل عربين ولكن رحمة كينا في جيجا حقا فران اللي إسان بديد لغن أكسين قوني جدا إسان رحمة قرود آف جيجا ومن نعمره ننقصه في الخلق أفلا يعقلون ومن نعمره نما أمري ديرا إسجرات جفنه ننقصه itasan gadi gollesina yecha gadi gollesina itasan gadi dabajecha gaddera duidan gaddera ni ulchina yecha takka in ulula gaddera fil khalqi uma kaysatti gadi saqabna gadi sa gollesina afala yaqilun akkatanam bekani duniyan tuni bakka kaysatti akka jiran kanatti hafani mitijecho kana kana ramallalle ilma nama kana waytadaba marraysa argam siifnu bishan laha irraysa argam siifnet egasani dawanni meqa atwarri meqa jiddu kanatti isarra dabret atwarri isarra dabre kana kaysa dabre dalate tikkenna wan beyne ka humnan qabne rahumna godate jajjabate aqli godate dubbate achirra wadalage wa argam siise achirra dullome achirra duidi duran olqaje lugajjede gadi gollahe gadi ulule labatu dadabe humnis laafte ijis laafte gurris laafte ilmin isata dur qabulle akibrati hasawu laafte hayyumman dur dubbatu sunille dubbatu dadabe isa kana mara dalage isini kana dabam siise boda isin debisu ninta wakamiti jettanicha adamni bakke ratti dibillo la majiro kana dan de tin te na thagana ge to sokabnu kana mara ke sini janar ge tanamu wan ufdurat isinar ge tanabba ge sankar ge tanza ta ke sankar ge tan akkamitti kana akli ko ratani ga dilal inni akkana dalagu kun akkamitti sin de bisun dan de ne ka dan de ti akala ga rasul amman tanadiddan kanas kawan fe tan jettanin kana kawaitakan مراد اجت تنين كو يتكاول لسا اجت تنين ويتكالس مرسلا نترجم ايوم تجت تنين كان وما علمناه الشعر نتي والله سمبرتيف نجد تكاول لو سمبرتيف ني وما ينبغي له وان كثيبرت لين وان ساملو متجت وما ينبغي له اذا ينبر باجي تو كسمبرتو اك كان هاسو لين اذا ينبر باجي نتي اتبوفني وحيدان هاسو ديتي تمدر لفجرت وان سنتواتون هم برباتي سوجدا إن هو إلا ذكر إن هو أي ما هو أي لم يكن المطلوب عليكم جدت إن إسن الرتك أرأما تهسون هنتاني إلا ذكر أي إلا موعدة قرس ملي وان بران تاني كإتين قرفمتا وقرآن مبين قرآن إفبها ملي أكا إسن جدتن سن ولا لون ثاني جدتا قرآن نسو مالف ولا لون قرآن كان أدان ديدان جنان قرآن ني قرآن رقاد آتي كلام ربي ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله كيلا كرب رقاد بطنجر دبي رقاد شيرينو ها أعذب الشعر أكذبه جدي يا رب irrami oytun shirida irraki jibati tanamtichi kijibake satti danga gaitu ramiya jadan akkenna kwan to kohin chapsina yo je chufe de kwa margi tangana gara sirba ke satti mali ke satti kan ke satti wanne afanin jadan dawla gutu tan afanin ta eto nam tichi sirbo ko ne gara galche chapse dara gode tabira jaru ne satti sahadida akka inni wan sanke satti dubbi bareda jaden ha ni bareda hakika ne siyo kijiba ga humata ye khayala o famale dalagati wang sangadi ba na yojadan indan da mon san dalagati ga dibasu kana fa shu'ara'u yattabi'uhumul ghaw wa innam la yaquluna ma la yaqalu wa hindalaini ode sawar rabbin jadu kana duba qur'an ne koni walle mi tijecha ammas walle san baratu fi والليسن هاسو اللين وانسنبر وانسن راملو متيجو نبي محمد صلى الله عليه وسلم وان إني نما برسيسو في براتو في دبتو في إساملو قرآن كانك هند إسا أغادا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ربي أكسي برابو إيه قرآن قل قلو كدرادوبا هما إتقفني إذا كان جديرون دم بيني كأكنا كان هذا مل أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم نبي محمد كبجاء كنا كبكوني نما ولي هذا هو متججا بيك أججا كانت إرانا فجيه ربي وما علمناه شيئا وان توكوتوكو كاتصفات كاتو هو رسول الله ارغامي انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب جتامفا وان كانك ارغامي افويان ها سو مهاذا انكيسا سجي ولتك جيله دو فمالي كوني وان شيري كايو في كانا وكزتي ولتك كيف نيميتي جتا وان شيري كا ولتك تكلف رسول الله تانيمي صلى الله عليه وسلم قران يكون مالي بتتبو فمي جنان لينذر من كان حيا nama jiraa tahe akka dinniinuu fi akka sodaachisuuf jiraa jechuun kuni lama takka akka malubbuunuu jiru takka akka ammoo jireenni isaa kana keessatti ruuhin keessa jiraatu qofaa miti ka qalbiin isaa jirtuu taate jecha ka qalbiin isaa jirtuu taate ka qalbiin isaa waa hubattu ka yoo itti himan waa qalbifatu qur'aana kana ka gadi xiinxallee irraa gorsa fudhatu jecha ويحق القول على الكافرين اي ويثبت العذاب على الكافرين معرفه لينذر من كان حيا جتونكني لينذر القران لينذر النبي يجتليمتا نبي يكون قد النينوف قران يكون قد النينوف لجتو صحيح ومعنى من كان حيا ويحق القول اي ويثبت العذاب عذاب ربي سن اللي اكدت ثابته على الكافرين والكافر توتا سنرتي عذاب نساء akka gadi dhaabatu fi jedha akka jirraati achiin gorre murtii itti godhame ammas warra akkatti ni'imaa rabbii waabkatee shukrii rabbii didu kana rabbiin ni'imaa isaa irratti lakkaawata haa kana beekanii shukrii godhanii isa gabbaranii jechuudha awalam yarau annaa khalaqnaa lahum mimmaa camilat aydiinaa an'aaman fahum lahaa maalikuun warri akkanatti karaa keenna didee nutti kafaree jedhe kun silan garree jedha rabbiin annaa khalaqnaa lahum nuti isaanii uumne jechuu mimmaa camilat aydiinaa waan harki keenna dalaydirra waan harki keenna dalaydirra isaanii uumne kanan argani an'aaman jechuun beellada an'aamni afaan arabaatitti waa sadii irratti dubbatama gaala horiidhaa fi hoolaree irratti dubbatama kana isaanii kenninee gaala kana akkana jiru ka dhaaban isaatu nama sodaachisu horiillee akkana jiru ka foon isaa nyaatan ka waamee qan dalagatan hoolaa re'eellee kam akkasi isaaniin goone kana waan harki keenna dalagerraa jecha harki keenna jechuun rabbiin jedhu kuni sifayadii jedhamtu tama isaa maltu ta makhluuqaatiin ta waliin fakkaanne qaba rabbiin keenna subhaanahu wataaala ليس كمثله شيء تمخلوقات والانفقات فهم لها مالكون جدتون إسان سنسيسان تهان دورفتان بيلداتان كهان دورفتاني أبا اتتهاني غرفتان أوفاني قالوا مقوان إسان هقنا قهو كان مسكين من تقوتي هركسيشان يجاها توربكوتان ينكبه مججا أبا اتتهي وذللناها لهم إسيسان إسان إفلا ففن جدا أمس فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وذللناها انعاما لافيف نجج لهم انسان فلافيف نجج هذا رب من نولاد في سيل من رب من نولاد في سيل ابا الناس لا في تايسات قال لي تقول قال تو قال متي يوسو كربسر ايدالو لينو تكلاو دندا بينو تكلاج وصوصان تو المما دي دي ايت ان متانا ما غرغل شيء متكلاج دندا ولكن جارتي الله تولين جلمتي اتي آنان اكا برادتي روو في قوتتي جلاكاتي مالكوني وذللناها جراشوف إساني فلافتفن جدا أن آمسا إساني فلافتفن جدا كما قرم أوفا قرم إسان قد نكسي وليندين فمنها ركوبهم جدشون كوني ركوبهم كوني مبتدا مؤخرا منها كوني كلام ديم كل نساء تقديم تأخيرا كبابيكا كثير فركوبهم كائن منها ويأكلون منها جدا سلا أسلين كان يعني ربي اختصاصا كانت نهاسا يابين إساني اللي غري إسي إرى خيابة إساني افتاسفن غري كان خنياتا إساني افتاسفن جدا ولهم فيها منافع أما اللي كان ملي بؤان إسين قبض يابي في نياتا ملي اللي تقول ما ميت جدا كان سوف إرى dalagataniit uffata irraa godhataniit kalloo isii kanarraa waa meeqaa tan baataniit wanni irraa dalagan ni'imaan wanni horii kanarraa bahu tokko lamaa miti walahum fiihaa manaaficu wa mashaarib wanni bu'aa qabu بوات وكولما كان تهين كيسات إساني بتاتفنيت وغاتي الرادوغان كانان الرادوغان ميئد ويدو اتجتير ويدو سنيمتي دنفبتير ويدو أكفيتك كالويدو وان الرادوغان إساني فقونا جاء أفلا يشكرون دوبا كان مر إساني قد وكان أولين غلطتين ننبيكو جردكم نغلطون فتون قبني ما نغلطون فتون قبن أفلا يشكرون ngalatun fatani tira ngalatun fatu kabanyecha usogati kabani kalalan tari galatun fatu fu karabira kutanjechu no himamma wattakhadhu min dunillahi alaha tul fatani san sur rabbiya chitu tul fatan jada alihatan gabbaram to ta heddu godatani jiran kana nan kadakane to jira anan arbi'a la tazur jadani to gafa anan manamba na jira jiarra gafa anan kana naman kinye jira nan yo asitidu yo mana isani daite duide male kabal balaga jana nintar kan fanne gira kanamal disani gode aliha sanga barantan wattakhadhu min dunillahi rabbi ajjiti tulfatan alihatan gabbaram to ta heddu la'allahum yunsarun akkawan tum samani jechu akkawan isin tum samani akkawan isin su disani tum situ isani wa go to jechu لا يستطيعون نصرهم أكثما ولين ون ربي أجبت آلهان إسان قبران سنهن دن دهن جلا نصرهم إساني تمسن دن دهن جلا آلهان إسان ربي أجبت قبران سن إساني تمسن دن دهن انتبهوا تكتكونا مريبا وهم لهم جند محضرون وهم أي الكفار جيشا كفارتني آلهة قدتان سنججو وهم كفارتني تكا واوينتني حالة حالة إسان سن كانت تيوم برتلي بريد وهم حالة إسان سن لهم آلهة سنيف جند ورانة هنين ججا وهم ينكون مبتدار جندني ينكون خبارا لهم ججون كن جار مجرور كن جندني كانت ترر وهم لهم جند ججون توتي أمني كافرة ورّي ربي أجتت آلهات الفتي قبركوني جند لهم ججو ورانا إسانيتي في الدنيا يدافعون عنهم إسان الرادي بسان ججا إسي واندن دي تنجنر لا يستطيعون نصرهم إسين إساني واغدون دن دي تنجنر وفيف غرقلني وفيك إرّاواك جيلني فيدا انتبهوا لهذه النقطة وفيك وإرّاواك جيلني أنه معبودة ثاني وفي معبودة سنيف ورانا تهنيد معبودة سنير روان براتي سن وهابدو فيه قبا درس الججد فيه جلا قبا وجبا إساني انتيقا وان براقو دا إسيسا ورانا تهنيد فيه تيه ايقا أكم جيتشو إسان وان جبدو فموينون ايقا إسيسا ايقا إسي وان جبدو فايقا أكم تلبو فيه تفوتلو دفدر حق إسان ورانا تهنيد فيه تيه سنيد وانما دي باجا كل توغ ديلالا وهم لهم جند جتون كوني اكما جن كانت حال اسان اسي سنيف ورانا تهنين دنيا كيف يدافعون عنهم اسان الرادي بتنجج ارالو لني الرادي بتنجج محضرون جتون كوني خبر لما تاتيو جن اسان سني ورانا وهم لهم جند اسان سنيف ورانا محضرون بكثم في دمانيك اسي سنرا لولاني الرادي بسنجتو محضرونان كون تكا محضرونان كون أكام كتامك ينجروا فانتي محضرون في العذاب يتبرأ كل منهم من الآخر محضرون اتون دنيا كيستي ورانا تهنيك إسي الرادي فاقوداني دافع آخر عمو محضرون في العذاب ولمان كقبروا خنافي كقبروا مسون اللي ورمان بيدروا فانجتو أنتم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم اسني هو رجن كبرتن الله والرجال تجد مخلوق والرجل كبر رايوتات حسب جهنم قران بالذات جدا غاب كان محضرون لما تفسر تكا بكما الهات دفني الهات من رادفا ابدو تكا ابتكيت ولين دفني والواقت الهات نينجا الهات نين والواقت ججا ما جرى دو رب سنيد ان سيف لا يحزنك قولهم يا إرغما كينا يا ورّا كراساني ديمي دعاني كراسان ديمي اللين كان مجال جيرا فلا يحزنك يا إرغما كينا سناتي سن سرفت جيزين qawluhum odun isan o fanjecha jecci isani haasoin isan o desan majdani lasta mursalan atergami tika sinjadan majnun ka sinjadan marata ka sinjadan wallisa ka sinjadan asatirul awwalin aktatabaha odwaradur walikiburenu ratikara ka sinjadan kun fala yahzunka siyachifin kun mali fi inna na'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun wan isan gatto isani kaati ko bangam le dalagan le ni beina wa ma yu'linuna wan isan al basani dalagan le ni beina martinu wan isan ya dani tadalagani fi tahasa wan le no birajirti kuni siyachi si wan godu ftenu ni argita cha kan kenna wan godu ftenu ni argita kana je chayya dahini ati muhimman te tabliga ati muhimma sirra jirtu qofa dalagi jecha kan qofa firra geesi jecha awalam yara linsan ilmi nama kun ingarreja in beyne anna khalaqnahu min nutfa nuti bishan la fa sanirra ma immahin bishan nutfa sanirra isad umne jechum beyne fa idha huwa kuno wa najaiba yosuka kuno inni khasimun akkam moromada mubin ifabaha katari akkam moroma ifabahada akkamitti lafet umte bututte jette rabbin kaase ruhi ti debise yegasani jannata fazaba zifken najedet nama moroma jecha khasim jechun wazni faili yani ay shadidul khusuma jecha kamoroma jabatu jecha kuno waitatan kammanu ti bishanir raumne marki kun dalate la fam bututan kun dalate aji hada fi abba isala fifne garana kabani garas kabani wasake rarikani furira hata yani khan godani buddate nama tahet fa idha huwa kunu gana mata he ul kanan khasim mubin akka muruma jaba tajja sabaha murum to kesa kanadira dabre wa daraba lana mathalan fakinu godeja fakiwan fi lal dunya ke zati wan fi be kunu godeja dande tin rabbi ke sati shakku ke sati fakinu god dande tin rabbi ke sati shakku ke sati mali fi dande tin rabbi tikti amane rabbi wa hun dande daja tikti amane rabbi la fe butu takamiti de bi sawai tajedu dande tin rabbi ke sati shakki ka bai cara rabbi wan sanni dande mun dande wi ke sati kana ke sati wa daraba lana mathalan fakinu godet ونسي خلقه هما وفي الرام فتجد لفه بوتوتي جت رنيم بلويتي دا كم تر ربي نكمتي دي بسوي تجدو بشال لا فان انت تشرى بيزن الرا انا كمتي وممان جرين جتا ونسي خلقه جتون هما وفي الرام فتجد كم تر لا فان لفه بوتوتي مو بشان انت تشرى بيزن الرا لا فان بشان سن تر لا فان كان نو فكيد هيد فكيد الدبيد انو فدهيد لفي بوتتم فقي ددبيران ومدي لفي بوتتكم دي سجدت ونسي خلقه وما في الراء وما تسنر الافتو سنر وما مثن دغتيا قال نجد يكون دغتو كيستي ورغا شرتي ما يحيي العظام وهي رم ان نتلفي جراج ان نكلفي جراج سودن ده وهي رمين حال اسم بلويتو ذاكمتو دارتا تجد remye tunga kambutte debisan silawan debisan ingaban ejerri atumman debisiar gama kenna qul jadin mal jetan yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marratin isini jiraache sajadin alladhi ansha'aha isma isi argamsi se u mesantu debisajadin awwal marratin jalqabaga fadura ka isin hingir lam yakun shay'an madhkur kan tahin ilma ma wan jadan kun هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وان دبتما وهيتك انتهل لا شيء كهمان جر قاف دراته كوهر اللالتين كأومي أرقم سيسي إن شاء قد سنتو إسما سنتو دي بسجديني وان براته انجرسو وهو بكل خلق عليم إن ننسن أوما هنده بيكان أوما تكلينو tabeekum sa isaatin alatti umam fe la fajirtun jirtu inni uma hunda be ka da isumatu de bi sajadin jada isumatu de bi sajadin kuma ratin lokata nisa الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا ربين دن ديتين إسا وهن دجال تجنسون أما اللي دن ديتين إسا إرى الذي جعل لكم إتيتني تاسسا من الشجر الأخضر مكما قريسر نارا إبدايسا مكما جيدا بولي موكا بولي جيدا إرى نارا إبدك إسنيف باسي جيتا فإذا أنتم منه توقدون كنوا يوسف مكما جيدا تولين رويتني فإذا أنتم كنوا إسي يوسف ويتما سان ويتما ولين رويتن سان منه توقدون إبدا رابا سيفتنون يتا مكما جيدا موكا جيدا إراجة جنكونا كمي جنان ولما نكلمات فتراني mukajida ture gogobe yo ni jede irraqab sifattani jede wargari mukajida ture redura mukawan ni jennon ko ni wanagal awol marra gogoga dam la awala la famar nama hinguddat bishan khanan guddat akhdara ture buleda ture egasani murame gogogita akkaachitu qahaten tibuye ha gogogu amurame tu gogogu egasani gogogu من الشجر الأخضر نارا جدون أخضرين كن أصلي إسانت العالم مكمجيدا تريتان واني إبد اللين كيسو مجر مكمان لين كيسو مجر تي ويتسانو ولنبال ليسي نجرسو ويتو مكا سلمان يغساني كبوغو كان والتيوريزان إبد جدو بها جدتا ورقالينا كتفة تاني ورقالي اللفت أكما ظاهرا كانتو مكاكسي تجرايا حتى عرمني بيتيا مكاكنا مكمجيدا جيدا دابتو شي ديماني مراني والإلتان إبد كيسا بو جرايا kanirra mukalama kaitan dubbatan marxi mukajadamu fi afar mukajadamu muka marxi jadamu fi afar jadamu muka kana fudaniyo jidama akhbaru makana fudani walindayan ibidda jiddu talaya ibidda jiddu kabataya muka kana lama marxi al marxi wal afar kune kitaban ay dubbata arab ni beeti masala leer tikabdi fakiti jesu kam do barad bin dande ti sa ramal non jarare rabbin isa isini ko de tan jada mo ko mabule irai bidde isini ko jara e ga tani ko gobe raba so di dama kan se raba so zahiri di dama tani raba so kuno ka tani bidde raka fi fatan jada akli namati ti wanne ko ni wa waldi kan mo kanami إبدا في بشان وهو الفقات فالله وليك وهو الانجرات دندين إبدا مالين دامسان بشانين دامسان أكملت بشاني في وانون مكجيدة بشان لمان جدو إبدا باكملت جنر كوني أكا أكلي تتنا مريبا أكا دندتي ربي كنا دتهو إن الله على كل شيء ربي وهم درتو دندها عليك ربي وهم درتو دندها أوليس الذي خلق السماوات والأرض الفوق يا قام دبرتك أنا بيران دي أوليس سلنثاني الذي خلق السماوات إني سميت تربا هغانا جيتو تانا أومي والأرض كدتشيل أومي بقادر دندها ثاني على أن يخلق مثلهم فوت اكنات انا اومو كنا دندان ثاني ما يتني انت هذا ربك بركن لا فاداو اني سمي تربن اومه دابو دنده كدشي تربن اومه ديريرتي اكتيرتنا مجراشي سودن ده اكمتي ميدي ثنا ميدي دارين نسبه دشي بيرتي تنمني وانا مجد مكان اكمتي اومو ددوايت اكمتي ددوا ألا يقول مثلهم مثلي والرمى ضرب لنا جنو كان ورى فكينو فقديدا ديتي أكوان نتن أمني نفكي سيخانا جيجا أكنا كان أكمتي دادب بلا كيسا يادل ثاني نتن دند حاجة يا ربي ندند وهو الخلاق العليم ربي سن الخلاق جيجون أكان أمو دند حوان في الأجل أكان أمو دند حاجة وزني وبالغاء العليم أكان بيخلي ومنس إساكوني أشوائي متججة ومنس بيكم ساولين تهي ومنس

موتما واهوندا كاركي تاجر حنورا واهوندا كاركي تاجر ملكوت جتون كوني ملكوت جتون كوني وزني مبالغات جنان اكما رحموت جبروت جتادا وزنين كو وزني غبابا اللي هدوميتي وزني مبالغات جنان مال الراهي كاتي كن ملك الراهي حنورا إساتي جتا قل قل الله إنين هرك إساتي تتاتي حنورا كل شيء كواني كل شيء حنور فتيت إساتي جتا وإليه ترجعون قرم إساتي دي فمتن جرام من لي فكفى ربي كينا فسبحان الله جتوك أنا مال الراقل قل ليساني كل نقائسا الراقل قل ليسا وان روته مرر كل شريكا الراقل قل ليسا وان ربي تدقى برمرا طيب فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء يدينكم ريحو جنة صفة من صفات الله عز وجل يعني صفة يدي جرمت ربي النقابة تمخلوقات والانفقات يدي إساملت تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى هم ربي كينا ملت قبا قل قل الله إني نهر كيسات ابتتات هنورا وهندا جد هنورا وهندا كيسات جد كناف يوسي كن اللي أكبرت كن وسي روغة اللي أكبرت روغة وإليه ترجعون يتون أمو صدا چسارا جانا مالي غارو بيسات ابتدين فمتني يتون كوني وفين دقاتين عجد ايغ أجي قلون ان أول يتشا سيهيم وفين دقاتين بك وفيادة تنجرتا جتشا يو بدير رجرا وف أرغيت توبادو على ربي كيسي وربين سنجر دلك وانين الرافقات سنجر الرافقات كيستو شركي الرافقات يو شركي انجرات إن الله لا يغفر يشرك بي ويغفر ما دون ذلك لما يشاء وان سنجر دي أبا فريف ربين ندي ولكن شركي أبا فريف ونجيس فنافو ورى أكا إني بلا جلت بلي أركة ربنا هاتاسس وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.